الواصلون إلى العرفان ما وصلوا وإنما هم على درب الهوى رحلوا. شبكة سما الإنشادية. الواصلون إلى العرفان ما وصلوا وإنما هم على درب الهوى رحلوا. وتلك رحلة عمر ليس ينجزها من كان عن فرح الأرواح ينشغل. هم جاهدوا النفس فانجابت لأعينهم، بل للبصائر أحلام بها اكتحلوا. وهم أحسوا ذنوب الأمس تلسعهم، فأجهشوا ندما وغرورقت مقلوا. وأوغلوا في الدروب الخضر واقتربوا وأوغلوا في الدروب الخضر واقتربوا. وأوشكوا بعد طول الجهد أن يصلوا. شبكة سما الإنشادية تقدم. فيألفوني أشتق